ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك إشارة إلى ما تقدم، وهو إرسال الرسل مبلغين عن الله حتى لا يكون لأحد حجة بعد الرسل. وقد أقروا بأن الله أرسل إليهم رسلا وشهدوا على أنفسهم، وما داموا قد أقروا على أنفسهم بأن الله أرسل لهم رسلا وشهدوا على أنفسهم بذلك، إذن تلك قضية تنبع من أن الله لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وإلا الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعاقب جرم وقبل أن يجرم نص، والنص بواسطة الرسل. ذلك أي ما تقدم من إرسال الرسل، أنه أي الحال والشأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منه قبل أن يجرم الأفعال وأن ينص عليها وأن يبلغهم، أو بظلم يقع من مهلك القرى بظلم وقع منهم إلا بعد ذلك البلاء. وأهلها غافلون، الغفلة ضد اليقظة. اليقظة هو تنبه الذهن الدائم، والغفلة أن تغيب بعض الحقائق عن الذهن، اللي بنسميه مرة سهل ومرة عزوب، يعني عزبت المسألة عن إيه؟ عن بال الإنسان. فمعنى إن ربنا لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون أي غير يقظين، معنى ذلك أنهم لو كانوا يقظين ومتنبهين كانت الرسل دي مش ضرورية. ليه؟ أم قال لك لأن الله أول ما خلق الخلق أرسل آدم إلى ذريته، وكان المفروض كما يلقن الآباء الأبناء وسائل حياتهم أن يلقنوهم مع ذلك قيم دينهم. إحنا دلوقتي ألا نصنع أشياء موروثة لنا من القديم؟ من اللي قال لنا أن العيش لازم يخمر عشان يئب ويبقى كويس؟ إيه اللي عرفنا الحكاية دي؟ إيه اللي عرفنا أننا نطبخ الكوسة ولا نطبخش الخيار؟ ايه اللي عرفنا ان اللحم كده لما نجيبه ونحطه على النار ونشويه ومش عارف ايه وبتاع ونكره؟ دي مسائل اتفهمت. فكما ان الاباء يعلمون ذريتهم وسائل حياتهم ثم ينقلونها ويزيدون عليها بابتكاراتهم، كان من الواجب ان الاباء يعملوا ايه؟ يعملوا هذه العملية بالنسبة للقيم، فتعيش القيم في الناس كما عاشت وسائل حياتهم. اشمعنا عاشت وسائل حياتهم وتوارثوها وزودوا عليها اشياء؟ قال لك لان زاوية الدين دي الناس بتغفل عنها. سبب الغفلة ايه؟ لانها بتقيد حركتهم تفعل ولا ايه ولا تفعل، ولكن وسائل حياتهم بدهم يترفوها. طب يا اخي كنت ترقى في قيمك كما تترقى في اتراف حياتك، اشمعنا بعد ان كنت تشرب من الماء او من النبع بايدك كده عملت كباية عشان تشرب منه؟ اشمعنى روقت المية براووخ كده؟ اشمعنى نقلت المية من المنابع في صهاريج علشان تفتح الحنفية؟ انت بترفي حياتك المادية، حياتك المعيشية بترفيها. طب قيم دينك راحت فين؟ مما يدل على ان دي اللي بتصيبها الايه؟ ولو كانوا متيقظين كان كل اب يعلم ابنه ما ورثه من ايه؟ من ابائه من الايه؟ من القيم. والله سبحانه وتعالى رحم هذه الغفلة وقال ننبههم إليها تاني، ونكرر التنبيه بواسطة الرسل، وكل ما تنطمس المعالم يرسل إيه؟ يرسل رسول. يبقى رحمة منه ولا لا؟ ذلك أن الحق سبحانه وتعالى رحمة منه وفضلا وعدالة لم يكن يهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ غافل. والغفلة ضد اليقظة. إذا لو كانوا متيقظين ما كانش في ضرورة لهذا، لأنهم كان آباء ينقلوا لأبنائهم إيه؟ القيم كما ينقلون إليها وسائل حياتهم. ودي برضو مستمرة معانا لحد دلوقتي. الـ الـ الـ الـ الأب مثلا ابنه غاب عن المدرسة يوم، يعمل إيه؟ أهمل في دروسه ولا سقط ولا عمل يعمل إيه؟ طب ليه ما بيبقاش عنده الغيرة دي لما يقولوا له ده ما صلاش النهاردة؟ اشمعنى يعني؟ دي حتة بت إيه؟ فلو أن الناس عنوا بمسائل قيمهم كما يعنون دائما بمسائل حياتهم لاستقام منهج الدين في الناس وأصبح حاجة رطيبة كده. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قلنا الغفلة ضدها الإيه؟ مقابلها اليقظة. كما أن السهو ضده إيه؟ التذكر. العزوب ضده الحضور.